بسم الله الرحمن الرحيم من انه جوهره ادناه وادنى ادنائها لا مو عقب أخير يعني عقب لأنه ابن الابن باعتبار من هذه الشارع إلى أن نسله سوف يبقى شون لك واحد يموت من خلق الشيخ دليل على أنه بني إسرائيل هم على أكبر هم بعد هذا حديث الشفاعة يدل على هذا وفرأيك سوالة دولتهم من غير هذا حجي قاسم عندك تفسير بالكثير مو؟ عندي بس ما اسمع. الله يحفظك. الله يعينك.